Ohren auf sie. Ich bin der Pfleger, ich lief an. Ich bin der Mohal und Schuh. Ich bin der Kedowid, ich bin der Mutter. Und ich bin der Mutter, مثل انا غفتي زين تهوث وليزريح الغطر نسال تكوال سلغاتي وضو يتساوي ذي صوت نسال يا قران اذا تسيدين يذن انتك وذر العسال يسوى لن اذن وذن ثمور صغار وتدع في سن استقسينا في الناس ما نخدميت نغنجت اذا كفرس ايه ناسنا يا روم يا قليل وين خدمنا الى ايه ناسنا تترور تزميل قم ثروة يا ذنوى كاليس يحفاق وريت شي حدث الجراس سكر بورقز يلوظن يفغ ثمر ثم بباس ذي الدولة نتهنى تلخذ مورث جي مرايك شل ملي فرح ببيس عاسك نور ثروي مرام سشوي طني واندفك يقصف ربنا ثم لازيس وهزورة كاليس يتكلم ذي الحشيش ميثي غنساور يطف ذك زوراني سيت زمور ثني الخلا مرترزو هرسن الشثوى ونبذة حرق والرويس زي كلا تمات انواع غروة التويز سنو بات تقابل مديت الفوقن السنة ثقوما ثيرتا انم حدن انت غزا من دور انده ما تلقرون ثورة روح مزونة نزا اشغدي برندي ثونزا ميطقة وذي تهدور طفغني كفرنا يا اخير الهم وسوالا وين الذي تدور لنسنا يا Louisiana.